قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كأن المصنف فهم منها أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وبلا شك فهذا أصل الدعوة، أصلها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك السمع والطاعة لله وامتثال أمره. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس، أي لا تأخذ في الزكاة ما هو أفضل، لا تأخذ أفضل الأشياء عند الناس، بل خذ من المتوسط. قال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قوله: إنك سوف تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل هذا خاص بدعوة أهل الكتاب فحسب، أم بالدعوة على عمومها؟ بالدعوة على عمومها. سلوك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المراد دعوة الناس على عمومها، ليس مختصا بأهل الكتاب فقط الذين يدعون إلى لا إله إلا الله، بل يعم المشركين ويعم الملاحدة ويعم عباد البقر ويعم أهل الكتاب. فأصل أصول الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا أصل الأصول على الإطلاق. إذن هل يجوز لي أن أبذل جهدا مع أهل الكتاب كي يقروا بأمر شرعي من أوامر الله، أو أنني أدعوهم أصلة إلى شهادة أن لا إله إلا الله قبل استفراغ الجهد؟ فقد يدخل بعض إخواننا في مجادلات طويلة مع النصارى بعيدة عن أصل الدعوة إلى التوحيد، ويضيعون الوقت في مثل هذه المناقشات. لماذا تطوفون بالبيت سبعا إلى غير ذلك؟ فجاوبون إجمالا أن الله أمرنا فامتثلنا، لكن أحيانا يستفرغون جهدا في مناظرات لا طائل تحتها ولا طائل وراءها، لأن حتى وإن سلموا بها هم أهل شرك ما زالوا باتخاذهم مع الله إلها آخر. قال عن سهل بن سعد، ولهما عن سهل بن سعد أي للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد أن رسول الله رضي الله عنه قيل في سهل بن سعد إنه آخر الصحابة موتا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل آخرهم موتا محمود بن الربيع. على أي حال، سهل بن سعد كان صحابيا صغيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبدا الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. فيه أولا فضيلة لعلي، وفيه تمني الصحابة الخير وتنافسهم فيه، ورغبة كل واحد منهم أن يحوز هذا الخير لنفسه، فليس هذا بطاعن في دينه إذا كان يريد أن يحظى بأن الله يحبه ورسوله يحبه، فلا شيء يشين بل هي درجة عالية من درجات الإيمان. فيه فضيلة أو فيه دليل من دلائل نبوة رسول الله، فمن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء العاجل لمن دعا له الرسول، كما بسق في عين علي فشفيت، وكما مسح رجل جابر بن عتيق وكانت قد كسرت فشبرت. فالشفاء العاجل إحدى دلائل النبي صلى الله دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فبسق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيه أن الدعوة إلى الله قدمت على الجهاد، لأن القصد بعد إرضاء الله هداية الناس، فإن تأتت الهداية دون سفك للدماء فهذا أحسن بلا شك، هذا أحسن بلا شك. قال: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ ذلك من قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلست أنا وحدي ولكن أنا ومن اتبعني. فأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكونوا دعاة إلى الله، ولا تقف الدعوة إلى الله أبدا على شيخ يدرس أو خطيب يخطب أو واعظ يعظ، إنما في كل مقام وفي كل مقال غبر قدمك في هذا السبيل. إن كنت تاجرا ادعو الناس إلى الله، علمهم بالله وأخبرهم بالله وقربهم من الله، وبين لهم حدود الله، وبين لهم أوامر الله ونواهيه، وأخبرهم بما يحببهم في الله ويحبب الله فيهم، ذكرهم بنعم الله عليهم. فالدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن هذه فإذا ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وليتفطن لها. قال: لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يعني يخرج يوهم أنه يدعو إلى الله وهو يدعو كي يشتهر، هذا حظه ونصيبه من الدعوة إلى الله، يدعو إلى نفسه ويوهم الناس أنه يدعو إلى الله عز وجل. فما خرج ليعلم الناس أوامر الله وأوامر رسول الله والحلال والحرام ويعرفهم بالله ويحببهم فيه ويقربهم منه، ولكن خرج كي يثنى عليه في المجامع، كي يثنى عليه في المجامع. فهذا التنبيه حسن ومأخوذ من قوله أدعو إلى الله على بصيرة وسبحان الله وما أنا من المشركين، لا ظاهر الشرك ولا خافي. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أدعو إلى الله على بصيرة ليس على جهل، فلذلك كرر هذا المعنى مرارا أن الدعوة إلى الله بعد العلم. ونبه على هذا في كلام ابن القيم لما لخص مراتب الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآتي، قال: العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء، العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تبليغ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الصبر على ذلك والجهاد. فهي مرحلة العلم ثم العمل، ثم لأنه لا عمل إلا على علم، ثم الدعوة إلى هذا، ثم الصبر والجهاد في تبليغ هذا، والله أعلم. وقد دل على مثل ما دلت عليه الآية قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خيركم من تعلم القرآن، ليس فقط الحفظ، خيركم من تعلم القرآن بعموم العلم وعلمه، فلا يصح أن تعلم وأنت لم تتعلم. ونحوه في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فلذلك قالوا إن من أنكر شيئا يعاديه لأنه لا يعلم، فإذا لم يعلم ينبغي أن يسكت، لكن يعادي ما جهل حتى يرتفع عنك الجهل والإنكار. تعلم من دينك ما يسلم لك به أمرك. أحيانا بعض الناس يقولون: فلان يصنع كبيرة، أو فلان على معصية، أو فلان ظالم مبير، ونقر أنه ظالم ومبير، فلماذا لم تنصحه؟ أحيانا يطرح هذا السؤال شخص ظالم مبير في القرية واستطار شره وفجر، إذ هو قتال وسفاق للدماء وأكل لأموال الناس بالباطل، وأحيانا تسكت، أحيانا تسكت، وهل لك في الشرع فسحة أن تسكت؟ إذا كان بإمكانك أن تمنع العدو الصائل لزمك منعه، لزمك منعه ما لم تولد فسادا أعظم. ولكن أيضا في الباب أن الله قال: فذكر إن نفعت الذكرى. فكثير من العلماء يقولون إن هنا بمعنى حيث، إن بمعنى حيث، أي فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. أما إذا كان شريرا ويسب الدين، قلت له: يا أخي لا تسب الدين، وأنت تعرف من طبيعته أنه مفسد، فسأزداد سبا لدينك ودين آبائك ودين أجدادك، بل وقد يتطاول باليد. فمن معرفتك به تستطيع أن ترى هل هذا كل شيء بيد الله ومن عند الله، هل ترى أن هذا ينتفع بالذكرى أو أن الذكرى أحيانا تزيده فجورا. هناك قوم قال تعالى في شأنهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إن كان سيولد فجورا أعظم جاز لك أن تمسك وأنت متبع لنص حينئذ، وإن جهله الجاهلون. النص هو: فذكر إن نفعت الذكرى. فكما أنه قد يتقي الشخص أو قد يؤخر القتال قتال الكفار إلى حين هو يوقن أنهم كفار ويستحقون القتال لكن يؤخر إلى حين، فكذا في سائر صور الجهاد. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا سألنا سائل الآن مسوك: يا أحمد اذكر أربعة أدلة على لزوم العلم قبل الدعوة إلى الله وقبل العمل. أدعو إلى الله على بصير. واحد، هذا يعد ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيوة، دليل الرابع. نضر الله امرأة سمع مقالتي، سمع فوعاها، سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، ثم أداها كما سمع. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عن المسبة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أحيانا يجمع بين تنزيه الله وبين كلمة التوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من قالها؟ يونس. بدأ بالتوحيد لا إله إلا أنت، بعد التنزيه عن الشرك سبحانك، وبعدها الإقرار بالذنب، بعدها الإقرار بالذنب. قال الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، وما أنا من المشركين. جادر التنبيه على حديث: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. فقد تقدم أنه ضعيف سندا، وتقدم أيضا أن معناه على غير المتبادل لدى كثير من الناس. فمن معناه: إذا أصيب المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين بشيء فأنا لست مسؤول عنه. كأن تقول لابنك: يا ولدي يا بني لا تذهب إلى هذا المكان فيه الحشاشون والخمارون. إن ذهبت أنا بريء. يعني ما معناها؟ إن ضربوك إن ورطوك أنا غير مسؤول، فأنا بريء. ليس معناه أنك في دين وأنا في دين آخر. فحديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تطراء نارهما، إنما هو على الزجر وعلى التحذير مجالستهم، خاصة إن كانوا أشرارا، لكن لا يعني لا يعني أن الشخص والعياذ بالله كفر أو ارتد. وقد كان لرسول الله غلام يهودي يخدمه، صح؟ قال، وطبعا أنا كان للنبي غلام يهودي يخدمه، ليس مفاده أنه يعيش بين نظراني المشركين النبي، إنما اليهودي هو الذي يعيش بين نظراني المسلمين الآن. من أهمها المسألة السادسة، عفوا السابعة، كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء، حتى الصلاة، حتى الصلاة. لحديث معاذ، إذن أنت في دعوة النصارى، لك زميل نصراني في العمل، هل تستنزف الجهد في مطالبته بإعفاء اللحية؟ لأن سواء التحى أو لم يلتحي هو مشرك. أن معنى المسألة التاسعة، أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها لا يعمل بها، يعني يعرف كلمة لا إله إلا الله ويعرف معناها لكن لا يعمل بها. الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج، تعليم بالتدريج. الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم. اذكر أدلة أخرى على البدء بالأهم فالأهم يا يوسف أو غير يوسف، هذا منها خلاص، هذا لا يصلح أنك تأتي به. تفضل. فاعلم أنه لا إله إلا الله سوف لجنة. طيب وسع مدلول السؤال بعض الشيء، اذكر بعض الأدلة على تفاوت الأعمال في القدر، من كونها كبيرة وكونها أقل من ذلك. عمل البر أولا، تفضل أولا. الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة النار. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عمارة من رأى منكرا. طيب الثالثة عشر، مصرف الزكاة، تؤخذ من غنيمة ترد على فقير. ما الفقير المسلمين أم فقير البلدة؟ الوجهان قائمان، وإن كان الجمهور على أن حاجة أهل البلدة تسد أولا ثم ينتقل بالزكاة إلى من بعدهم، والله أعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، مأخوذ من ماذا؟ من هذا الدرس. نعم. ها؟ سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، أظن فيه باب آخر أوسع. نعم. أخذ من الآيات المتقدمة، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، هذا وجه الاستشهاد. النهي عن كرائم أموال الناس، يعني أنت ذاهب تأخذ الزكوات من الناس، عنده شاه هزيلة، شاه متوسطة، شاه لبنها دار، فلا تذهب تأخذ أفضل الأشياء في الزكاة، إنما خذ من المتوسط. اتقاء دعوة المظلوم، استغفر الله. الإخبار بأنها لا تحجب ولو استجيبت ولو بعد حين. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، هذا من أدلة التوحيد ما جرى على، يعني كأنه يبين أن الأنبياء يصابون كما يصاب غيرهم من البشر، فإذا أصيبوا لا يكون آلهة، إذا أصيبوا لا يكون آلهة. فالنبي مثلا كسرت رجله، جحش الساق وشج رأسه، فلو كان إلها ما حدث له ذلك، ولذا يحتج على النصارى بمثل هذا. إن كنتم تقولون يا معشر النصارى أن عيسى عليه السلام إله، فلما صلب؟ لما ربط على الخشب وقيد وسمرت يداه في الخشب كما قال بعض الشراح، وفعل به الذي فعل وصلب حتى حل به من البلاء ما حل ومات زعمكم، كيف يكون هذا إلها؟ قال لأعطين الراية، إلى قوله يفتح الله على يديه وقد فتحت، ففيها دليل على دليل من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. تفله بين في عينيه عالم من أعلامها أيضا السريع، فضيلة علي رضي الله عنه. هل غير الرسول يا إخواني؟ والسؤال لكم أجمعين، إن هذا يفيد في مسائل التوحيد، هل ورد على مسامعكم أن أي صحابي تفل في عين صحابي فبرئ، أو أن أي صحابي من الصحابة مثلا كان يؤتى إليه كي مثلا يحنك الصبيان أو تلتمس الخيرات من البركات؟ لا، فيها تفصيل طبعا، يغزو فئام من الناس، لكن أنا قصدت الأشياء البدنية العضوية، التفل في الوجه وعفوا التماس بركته، تقبل غير من الصحابة لأشياء من جسمه كما فعلوا مع الرسول، لاقتلع على وضوئه ونحو ذلك. الرقية باب آخر، الرقية باب، ما هو نفسه يدخل وبعض الطرق. الرقية خارجة من الموضوع، أنا بسأل بس عن التبرك بأجسام الأشخاص، تمسح بجسم شخص. طيب ماشي، المسألة تحتاج إلى تفصيل، وقد ذكر بعض ذلك في درس التبرك، ولعله يعاد بصورة أوسع إن شاء الله. فضل الصحابة في دوكهم ليلة تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، الصحابة لم يظهروا السعادة لأنه سيفتح لهم، إنما كل بدأ يترقب من الذي سيعطاه، كأنهم أيقنوا أن البلدة مفتوحة، لكن بدأ النظر في من يعطى الراية. الخامسة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها، يعني الإيمان بالقدر أن قدر الله لعلي أن يفتح الله على يديه ولم يسعى لذلك. قل الصحابة الآخرون عليهم أن يرضوا بالقدر، لأن الله قدر أن يكون الفتح على يد علي. أطلنا عليكم الأدب في قوله على رسلك، هذه الألفاظ يا إخوان ينبغي أن نحييها، تقول على رسلك، تقول يزجي، كما سلف أن أخبرت إخواني أن واحد من الناس من بلدة أرسل إلي كتابا ومعه رسالة، أزجي لكم هذا الكتاب، أزجي يعني إيه؟ ها؟ أرسل، ألم ترى أن الله يزجي سحاب، كان هذا واحد من السعودية، واحد من البحرين قال مرة نطرش لك كتاب، يعني يقول نزقي يعني نسوق نرسل، والثاني يقول لك نطرش، والمصريون نبعث لكن يقلبون الساء تاء، نبعث صح كده، نودي ايه نودي، اصلا نودي هنا اصلا. طيب فتحت ابصارنا على كلمه نودي، هي اصلها نؤدي لكن من طبيعتهم التخفيف. قال الدعوه الى الاسلام قبل القتال انه مشروع لمن دوق قبل ذلك وقتلوا، الدعوه بالحكمه لقول اخبرهم بما يجب عليهم. الثامنه والعشرون معرفه بحق الله في الاسلام. التسعه والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا، يجوز ان تحلف دون ان يطلب منك، والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انتهى الدرس، اذا كان لاحد سؤال فليتفضل. السادسة والعشرون ما هي؟ أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، الدعوة القتال عفوا، عاد الضمير إلى ما قبلها، مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. كلمة وقتلوا تضمن لمن دعوا، ها؟ الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سادات علي بن أبي طالب، ما علي بن أبي طالب من أولياء الله الصالحين ولا لا؟ علي من أولياء الله الصالحين. يا سؤالي، هل علي من أولياء الله الصالحين؟ من أولياء الله الصالحين، ومع ذلك شكى عينيه، شك عينيه، فهذا دليل أنه بشر. إذا كان إلها كما تقول الشيعة لما يشكو عينيه؟ يشفي نفسه صح؟ أن هذا الشيعة، أحد الشيعة الجهلة يقول النصارى ولا أغبياء، لماذا أغبياء؟ قال لأن المسيح لو كان حيا لعبد عليا، هكذا يقولون أي في خطبة، في خطبة يقولها يعني. طيب سؤال آخر، بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.